ما يصح إلا الصحيح والأمل في يدنا نبتديها والنصر دوم بإذن الله لنا. ما يصح إلا الصحيح والأمل في يدنا نبتديها والنصر دوم بإذن الله لنا. احنا بالنهج القويم والفكر فينا سليم ما نلف لا ما ندور هذا شيء مو مننا. احنا قسمنا اليمين نبني ونعمر سنين والامل فينا يقين والله باكر يومنا. والأمل في يدنا نبتديها والنصر دوم بإذن الله لنا. فينا مستقبل كبير فينا أحلام كثير والأمل ما خان يوم دايما في عيوننا. عندنا الطالب مهم والمصالح مولنا وخدمة الطالب أهم هذه ميزاننا. صحيح ما يصح إلا الصحيح والأمل في يدنا نبتديها والنصر دوم بإذن الله لنا. قائمتي رمز العمل وهي للبذل المحل وهي للخير الأصل والبذل بعروقنا. لأجلها نبذل ونعطي لاسمها كل شيء نسوي تفتخر فينا الكويت حبها بقلوبنا. ما يصح إلا الصحيح. صحيح ما يصح إلا الصحيح.